موقع الطريق إلى الله يقدم. أهل لا إله إلا الله يؤمنون بالإيمان بالعمل المقتضى للإيمان بهذه الكلمة الجليلة العظيمة. ومن ذلك أن الإنسان يستحي من الله وهو يعلم أن الله خلقه ولا شريك معه، فيستحي أن يعبد الله ويعبد غيره معه. كما أن الله جل وعلا خلقنا وحده فحق علينا أن نعبده وحده، ونفزع بكل آمالنا بكل عباداتنا إلى ربنا جل وعلا وحده. وقد حررنا بعضا من أخبار الصالحين مما نذكره في دروس سالفة أن رجلا في سالف الدهر عزم على الحج، وكان شيخا كبيرا، فحج معه شاب، فلما وضع الشيخ الكبير قدميه في الركاب قال: لبيك اللهم لبيك. فسمع مناديا ينادي: لا لبيك ولا سعديك. فقال الشاب للرجل الكبير: أتسمع ما يقال ما ينادى يا عم؟ قال: أسمع، أنا منذ كذا سنة، منذ 50 سنة، كلما وضعت قدمي في الركاب وقلت لبيك اللهم لبيك قيل لي: لا لبيك ولا سعديك. فقال الشاب: وتحج؟ قال: نعم وأحج. هل تدلني على أحد غير الله؟ لا أحد يمكن أن يرأف بك إلا الله. إن أذنبت لا تذهب لصديقك لتخبره، ولا لأمك لتشكو إليها، ولا لقريبك لتخبره بذنبك، وإنما كن على علم أن الذنوب لا يغفرها إلا الله. فضع الندم في قلبك والإقبال على ربك وتب إليه جل وعلا. قال عن أولياء الصالحين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وربهم يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. حال المؤمنين الحق بلا إله إلا الله كلما رأوا في هذا الكون من آيات مسطورة أو منثورة دلهم ذلك على عظمة ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه. وإن من أعظم العلم الذي دعا إليه الإيمان بكلمة لا إله إلا الله أن تؤمن بعظمة ربه. ولا ينبغي لعاقل أن يخلو ساعة من نهار أن يتفكر فيها في عظمة ربه جل وعلا، حتى وأخبرناك عنه من أهل حال أهل السعادة وحال أهل الشقاء، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والعلم المراد هنا قطعا هو العلم الذي يجب أن يعلمه كل أحد، وهو العلم بتوحيد الله تبارك وتعالى. العلم المراد هنا العلم بتوحيد الله تبارك وتعالى. ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا العلم من قبل، علمه الله إياه من قبل نزول هذه الآية الكريمة. لكن المعنى: أثبت على ما أنت عليه وازدد يقينا وعملا بما علمك الله جل وعلا. والعلم شرف عظيم وموئل كريم إذا عمل به صاحب، وإلا فإن الحال ينقلب عليه. والناس إذا تلقوا العلم منهم من يخلد به عياذا بالله إلى الأرض ويتبع هواه، ومنهم من يرفعه الله جل وعلا به درجات عالية ومنازل منيفة. ونبينا صلى الله عليه وسلم سيد العلماء، قال الله: فاعلم أنه، أي الحال والشأن العظيم، لا إله إلا الله،